بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول المجالس في قراءة كتاب أسرار الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. قال الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى: فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن. السماع مصطلح مشهور عند الصوفية، فهو يقارن بين هذا الذوق الذي عندهم، ذوق السماع، وذوق الصلاة والقرآن، وبيان أن أحد الذوقين مباين للآخر من كل وجه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وفي الحديث طبعا مشهور: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن وقت لآخر يقيم الله عز وجل بين أظهر الناس من يذكرهم بهذا المعنى بأحواله بسمته، ولعل كان من هؤلاء شيخنا رحمه الله تعالى، شيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. كنت تستشعر هذه المعاني فعلا فيه، أن الصلاة قرة عينه ولذة روحه وبستان عبادته ولذة نفسه، كنت تستشعر هذا من أحواله رحمه الله. هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين، رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم بل منة منه. يعني هو غير محتاج إلينا، إذ دعانا إلى الصلاة وإلى السجود بين يديه وإلى التذلل له، لا لحاجة يعني منه سبحانه وتعالى إلينا، بل هي منة منه. يعني أن تخشع بين يديه هذه منة من الله لك، هو غير محتاج لخشوعك وغير محتاج لصلاتك وغير محتاج لسجودك له سبحانه وتعالى. يعني بخلاف الأدميين، لو ملك من ملوك الدنيا محتاج أن يرى الناس خشوعا بين يديه، وأن يتمثل الناس الرجال له قياما، يحب هذا ويريد ذلك منهم له، يعني ليدل ذلك على عظيم سلطانه وقوة جبروته وكذا. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عنه وعن عبادتنا وعن ذلنا وعن خشوعنا. قال: بل منة منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه، وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه، وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده. يعني وأنت واقف بين يدي الله عز وجل قد التفت قلبك عن كل شيء سواه. لو قلت لك دلوقتي الإمام أرى إيه في صلاة الفجر، هتفتكر حاجة؟ أنت وأنا يعني سواء متكلم غير مقبلين على الصلاة، عاوزين الصلاة تخلص وخلاص، أهو فرض بنسقطه. وقلنا لكم كلمة الشيخ أسامة عبد العظيم، أن أول الأمر أن حد فاكر الكلمة؟ حد فاكر ولا الناس نايمة؟ حد معايا؟ طيب، أول الأمر إيه؟ التخلص من التخلص من الصلاة، التخلص من التخلص من الصلاة، وشرحنا لكم كلمة الشيخ رحمه الله. أول الأمر أن تتخلص من هذا الشعور أصلا، اللي هو شعور إيه؟ إن أنا عاوز أتخلص من الصلاة. خلي بالك إحنا بنكلم المتدين دلوقتي، يعني الشيخ رحمه الله لما كان بيقول هذا الكلام بيقوله للمتدينين اللي هم زينا كده. صلاة الفجر دي فرض، ولو ما عملتوش هأثم، ولو خرجت عن وقته هأثم، وأنا راجل متدين فأنا مش عاوز أأثم، فهقوم أتخلص من صلاة الفجر، مش هقوم محب لصلاة الفجر، مقبل على الله في صلاة الفجر، أدخل في صلاة الفجر فأود أن لو لم تنتهي صلاة الفجر، لأني وجدت فيها اللذة والراحة، ووجدت قرة العين، ووجدت الأنس، ومن معاني اللذة ما افتقدته في الدنيا وفي أمور الدنيا. مش بجري بقى على الواتساب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى المش عارف ايه لاني لذتي فيها، فيبقى الصلاة دقيقتين بخطفها علشان اجري تاني على هذه المواقع. لا، فأول الأمر كما قال الشيخ رحمه الله التخلص من التخلص من الصلاة. احفظوا الجملة دي يا جماعة، وذكروا أنفسكم بها في كل صلاة، أنا وإنتوا يعني. أنت مش داخل الصلاة تتخلص من الصلاة، اللي هو علشان لما تيجي يوم القيامة ما يتقلكش أنت ما صليتش الفجر ليه؟ أنت فاتك الظهر ليه؟ أنت كنت فين في صلاة العصر؟ لا، ده أنا داخل الصلاة لأقيم الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى ما هذا هو اللفظ القرآني، إقامة الصلاة، مش أداء الصلاة، مش مجرد أداء، لا ده أنت بتقيم الصلاة. خلاص، قال وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، كأنك لما أحرمت أقبلت عليه وحده سبحانه وتعالى والتفت عن كل ما هو سواه. قال وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة ليست في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه، ويثيبه عليه نورا خاصا. وهذا موضوع الكتاب، إنه هيبين أسرار كل حركة وكل لفظة في الصلاة، علشان نخرج بهذا المعنى، ان احنا نكتشف ان كل لفظ وكل حركة بتعملها في الصلاة لها سر ولها لذة مش موجودة في الحركة الاخرى ولا الكلمة الاخرى. وده موضوع الكتاب زي ما قلنا. خلاص، وكذلك هيذكر اسرار الفاتحة كمان لانها متكررة في الصلاة. الشاهد يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى لما ابتلانا بالشهوة، وده خلاصة هذه الجملة، يعني أنه لما ابتلانا بالشهوة، والشهوة إما داخلة وإما خارجة، حاجة من جواك وإما حاجة من بره عمالة تشدك، ما سبكش كده سبحانه وتعالى، ما سبكش لشهوتك تبقى فريسة ليها، لأ، عمل إيه سبحانه وتعالى؟ شرع لك الصلاة، شرع لك الصلاة. طب إيه اللي دخل الشهوة في الصلاة؟ الصلاة تعينك على كل ذلك. تعينك على تهذيب شهوتك، وتعينك على دفعها، وعلى التحكم فيها شيئا ما، تعينك على ذلك. تقول ما انا بصلي وما فيش حاجة بتحصل، اقول لك عشان ما بتصليش. انا وانت احنا ما بنصليش، احنا بنتخلص من الصلاة، لكن نحن لا نقيم الصلاة. فما تجيش تكلمني على آثار الصلاة وأنت لم تصلي بعد. يعني ما تجيش لما نيجي نتكلم ونقول الصلاة بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل وبتمنع من كذا وبتمنع من كذا، فتقول أنا بقالي 20 سنة بصلي وما فيش حاجة حصلت من اللي بتقولها دي. إمتى تقول الكلام ده؟ لو كنت بتصلي، أنا وإنت يعني، لو كنا بنصلي، لو كنا بنصلي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، خلاص حينها نتكلم بقى عن آثار الصلاة وأنوار الصلاة وبركات الصلاة وما نجنيه من الصلاة. قال: فإن الصلاة نور وقوة في قلبه وجوارحه، وسعة في رزقه، ومحبة في العباد له. وإن الملائكة لتفرح وكذلك بقاع الأرض وجبالها وأشجارها وأنهارها تكون له نورا وثوابا خاصا يوم لقائه. ويا جماعة خلوا هذا الكلام دافعا لي ولكم، مش محبط، لا دافع، ان النهاردة صلاة الظهر هتكون غير، وهبتدي اركز في هذه المعاني من صلاة الظهر ان شاء الله. اني وانا بصلي انا مش جاي اسقط صلاة، مش جاي اسقط فرض وخلاص اتخلص من الفرض، لا، ده أنا عاوز أدخل الصلاة مركز في معنى أن أنا أنال شيئا من ذلك، أشعر بشيء من تلك اللذة ومن هذا القرب ومن هذا الأنس. طيب فاكر أنك أول ما هتخش يعني في صلاة الظهر وأنت مستحضر هذه المعاني هتشعرها؟ طبعا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، لكن علشان برضو ما تقولش لا ده أنا كده مش مقبول، لا، الوقت أو الموضوع هياخد وقت للمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجاهد مرة واثنين وثلاثة إلى أن يفتح لك الباب. فإذا فتح الباب خلاص أنت في جنة الدنيا، في جنة الدنيا. قال: فيصدر المدعو، يعني إلى هذه المأدبة، من هذه المأدبة. المأدبة يا جماعة اللي هي زي إيه؟ لما يكون واحد عازم واحد وعمل له إيه طرابيزة عليها أنواع أكل كتير، هي دي المأدبة. وقد أشبعه وأرواه، وخلع عليه بخلع القبول وأغناه. وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظمأ والعري والسقم ما ناله. داخل الصلاة متبهدل، أنت داخل الصلاة متبهدل، قد أصابك القحط والجدب والظمأ والعري والسقم، فكأنك في حاجة لتلك المأدبة تنتظرها. فإذا صدرت عنها خلاص خلصت الصلاة الفجر، فأنت في هم وغم وشغل حتى تأتي المأدبة الأخرى. فهمتوا يا جماعة؟ قال: فصدر من عندي سبحانه، وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغني. ولما كانت الجدوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها، ده ابن القيم اللي بيتكلم، لا كان عندهم نت ولا كان عندهم فيسبوك ولا كان عندهم واتساب ولا كان عندهم يوتيوب ولا تيك توك ولا كان عندهم تلك المشاغل التي عندنا. لسه امبارح بفكر احنا بقى اللي عنده طفل عاوز، لسه امبارح المعنى ده جاي في ذهني، يعني عاوزه يبقى سوبرمان في كل حاجة، في الرياضة وفي المذاكرة وفي الدين، يعني لو كان هو واحد عنده شوية دين ولا حاجة، يعني ضغط الحياة بقى شديد جدا جدا. يعني زمان كانت الحياة أبسط من ذلك وما فيهاش هذه التعقيدات، تلاقي بقى خش بقى في كل تفصيلة بقى، يعني الرياضة فتلاقيه بيودي نادي، وبعدين مش كفاية يديله برايفت، ومش كفاية الواد ينزل يلعب لوحده، طيب والدراسة تلاقيه بيوديه مدرسة بشيء الفلاني، كل بحسبه. يعني انا طبعا الحاجات دي في ناس بتعملها وناس ما بتعملهاش يعني كل بحسبه، انا بجيب الايه اعلى حاجه في كل حاجه يعني. ليه بيوديه مدرسه بالشيء الفلاني وبعدين كفايه لا يديله دروس بقى، وهو ما دي مدرسه اصلا المفروض تكون يعني بفلوس كتيره علشان بيعلموه، لا يديله دروس. وبعدين مش كفايه ده انا عاوز اشوفك ليل نهار قاعد بتذاكر، خلي بالك ده هو احنا بنتكلم عن نفس الشخص. يعني انا عاوزك اشوفك بتذاكر ليل نهار وفي نفس الوقت عاوزك تبقى في التمرين يعني احنا مش بنتكلم على شخصين مختلفين دلوقتي، انت يعني واضح. وبعدين لو انت راجل متدين فانت عاوزه يبقى في دار بيحفظ قرآن، وبعدين مش كفاية فعاوزه في حلقة مش عارف بقى فتلاقي اللي احنا بقى بنتكلم عليه ما في يعني فين الوقت اللي الواحد يعني حتى امور الدين دي بقت خلاص بقت شيء روتيني شيء لازم يخلص، الواحد ما عندوش وقت يقعد يتأمل في شيء. رتم الحياة السريعة يا جماعة اللي احنا عايشينه ده والضغوط اللي علينا دي اللي احنا بنخلق جزء كبير منها احنا اللي بنخلقه، احنا اللي بنخلقه، احنا مبقناش نرضى بفكرة الانسان الطبيعي دلوقتي. يعني مش راضيانة يعني لو انت ابنك بني ادم طبيعي طبيعي واحد عادي فانت ما ترضاش، انا عاوز ابني يبقى سوبر مان في كل حاجة. طب سوبر مان في حاجة لا ما ترضاش برضو، ده انا عاوز سوبر مان في كل شيء. فده خلق علينا ضغوط شديدة جدا. انا لم اخرج من الموضوع، احنا في صلب الموضوع دلوقتي ماشي. خلق علينا ضغوط شديدة جدا، فدي خلت ايه بقى وهذه الضغوط وهذا الريتم السريع ما عندناش وقت نتأمل ولا نتدبر ولا نستشعر هذه اللذات. احنا قلوبنا على هران، فاحنا ما احناش داريين بهذه الامور خلاص. لعل دلوقتي يعني احنا بعض اللي قاعدين بيسمعوا فاتح التليفونات وبرضه ايه مشغول بالحاجات اللي بنقول عليها فيسبوك وغيره ولا واتساب ولا، واحنا عمالين نتكلم على هذه الامور شيء عجيب جدا. زي ما شيخ اسامه العظيم كان بيقول رحمه الله بيتكلم على المتدين يقول هؤلاء قوم مسحورون، احنا مسحورين يا جماعه. يعني ما هياش افعال ناس عقولها في في في في في, في دماغتها. قال ولما كانت الجدوب متتابعه على القلوب، وده اللي انا بقوله بقى الجدوب متتابعه على القلوب خلاص، الدنيا واخدانا وسحلانا وراها من الشغل للهموم العيال اللي مش عارف بجيب ايه القسط ايه لعمل ده لو راجل ولو ست على المطبخ وعلى ترتيب شؤون المنزل ماشي. احنا ما بنتكلمش على الحرام دلوقتي يعني ما تصورش يعني ان درس فجر والناس قاعده مستنياه وتبقى ناس مصره على الحرام، مش هقول ما بتعملش حرام يعني ما احناش معصومين لكن مصرين على الحرام يعني ما اعتقدش. لكن الغفله واخدانا والجدوب متتابعه وقحط النفوس متواليا عليها. لما كان الأمر كذلك جدد له الدعوة إلى هذه المأدوبة وقتا بعد وقت رحمة منه به. شو يا جماعة لو احنا خدنا الأمر على هذه على هذا يعني أمر الصلاة أخذناه على بهذه النفسية هتفوت بقى ضحى وهتفوت سنن، ما هو انت شايف ان دي مأدوبة يعني انت شايف ان انت هذه المأدبة شايف ان هذه المأدبة التي تأتيها تصدر عنها وقد نالك كل يعني ايه من هذه الاصناف التي ذكرناها عشان ما نبقاش بنعيد الكلام، هتفوت مأدبة وتقول ما هي سنة ما هي مأدبة سنة يعني كأنك بالضبط كده معزوم ورحت واكل وفوتت الحلو. بتعمل كده ولا ما بتسيبش صنف غير لما تدوقه؟ ده في مأدبة الدنيا لو معزوم عند ناس ولا في مناسبة بتقوم داخل مثلا واكل صنف وماشي وتقول ما التاني ده حلو الحلو ده مش مهم الحلو، ولا بتخش تاخد من كل أصناف الحلو كمان؟ ما بتعملش كده صح. قال وحتى لو بتعمل كده ما بتعملش كده مع ربنا سبحانه وتعالى. قال جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا طالبا إلى من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبتته له تلك الرحمة من نبات الإيمان. يا سلام، يعني يرى أن كل صلاة تجدد الإيمان في قلبه، وأنه لو فوت صلاة هييبس هذا الإيمان، نبات الإيمان في قلبه، وكلأ الإحسان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب، فلا يزال القلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. قال فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة اللي احنا كنا لسه عمالين بقى نتكلم فيها. خلاص يا جماعة، سيبوا التليفونات من ايديكم، وسواء دلوقتي في الدرس واحنا شغالين، وسواء في يومكم، انا وانتو، انا بكلم نفسي قبل ما اكون بكلمكم، ارموا التليفونات دي وبعدوها عنكم، واقبلوا على ربكم سبحانه وتعالى، واقبلوا على كلامه، استعدوا لرمضان، اهو رمضان داخل علينا اهو. قال فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها، ويعني ليت شعري ما الغفلة التي كان يتصورها ابن القيم وهو يكتب هذا الكلام بجد. يعني ايه مفهوم الغفلة عند ابن القيم؟ يعني مش المفهوم، مفهوم الغفلة معروف ومشروح في الكتب. اقصد ابن القيم هو دلوقتي بيتكلم عن الغفلة، يعني ذهنه كان جايب لفين؟ كان جايب ان ممكن الانسان يبقى غافل لغاية فين؟ يعني لو شفنا دلوقتي، انا بقول شفنا، يعني ابن القيم لو بعث الان بيننا فرأى المتدينين، انا ما بتكلمش عن الفسقة، بتكلمش عن الفجرة، انا بتكلم على من يرون انفسهم متدينون، يرون انفسهم متدينين. لو ابن القيم نشر الان بيننا فرآنا، يعني ايه التصور؟ يعني شملتنا غفلة. انا يعني لما نقرأ في كتب الاولين، ما يعني انا لا اعتقد ان الغفلة التي شملت المتدينين الان، يعني لو قلت انها اعظم ممكن من غفلات بعض من كان السلف يعدونهم فساقا لما ابعد. ايه رأيكم بقى؟ غفلة المتدينين دلوقتي اللي هو انا وانتو، يعني احنا شايفين نفسنا متدينين، ما بقولش ان احنا متدينين، غفلة المتدينين دلوقتي اعظم من غفلة بعض من كان السلف يرونهم فساقا. قال فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد في ذكر الله، يا ريت برضو هو اخوكم بيقول ايه، هؤلاء قوم لا يؤمنون بالاخر، لو حد يجيب الاثر ده ويحطه لنا تاني نقراه يبقى جزاكم الله خيرا. اللي هو ايه؟ لو راوا، يعني دوروا عليه ايه، لو راوا مثلا خياركم لقالوا مثلا، او لو راوا شراركم لقالوا، دوروا على كده وايه هاتوا لنا الاثر ده حطوه علشان نشوف. وده كان مقارنة بين مين؟ بين الصحابة والتابعين. يعني هاتوا الأثر وبعدين نتكلم عنه. يلا. قال وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه، فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك، فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة، فإذا تمكنت الغفلة منه واستحكمت صارت أرضه خرابا ميتة، وسنته جرداء يابسة، وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب كالسمائم، فتصير أرضه بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرض إيمانه وأعماله وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء، فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها، وربما يبست الأغصان والشجرة. فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر، فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار عياذا بالله. شفتوا التشبيه الجميل يا جماعة؟ بيقول القحط ده ممكن يمتد إلى أن ينال الشجرة كلها، الشجرة اللي هو حضرتك، ما هو أنت الشجرة، فتيبس تلك الشجرة لدرجة أن خلاص بعد هذا اليبس تديها مية مهما تديها خلاص يبست، خلاص ما فيهاش حياة، ماتت. يقول ابن القيم: فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار. فهمتوا؟ يعني من وصل لتلك الحال يعني مات الإيمان في قلبه فيبست تلك الشجرة، فهؤلاء هم وقود النار. الأثر بيقول الحسن رضي الله عنه بيكلم التابعين، ما هو الحسن يبقى بيكلم التابعين، حسن البصري: أدركت 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأوكم لقالوا ما لهؤلاء، ما لهؤلاء، مجانين، ولو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة، ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. الشاهد عشان مش جايبين الأثر نشرحه كله، دول شايفين دول مجانين ودول شايفين دول مجانين، بس احنا مش عاوزين طبعا ليه، لأن أحوالهم مختلفة. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم استشعروا المعنى ده، أحوال التابعين، أحوال التابعين تباينت عن أحوال الصحابة قد إيه، لدرجة إن الحسن يقول لهم لو شافوكوا هيقولوا عليكم مجانين، وإنتوا لو شفتوهم هتقولوا عليهم مجانين، وكأن كل واحد في وادي، دول في حتة ودول في حتة. الحسن بيكلم التابعين. طب أحوال التابعين دول يعني تباينت لدرجة إيه؟ تباين يعني اختلفت، أقصد اختلفت عن أحوال الصحابة لأنهي درجة، لدرجة إن دول شايفين دول مجانين ودول شايفين دول مجانين. السؤال بشكل آخر: لو أن هؤلاء الصحابة نشروا بيننا الآن، إذا كانوا لو شافوا التابعين كانوا هيقولوا الكلام ده، وهيقولوا الكلمة اللي احنا عاوزينها بقى، بس لسه ما جيناش ليه. لو الصحابة دول نشروا بيننا الآن فرأونا فرأوا المتدينين في هذا العصر، هيقولوا عليهم ايه بقى؟ ده السؤال. يقول الحسن بقى بيكمل بيقول: لو رأوا خياركم، يا جماعة لو رأوا خيار التابعين، لو رأوا خياركم، الحسن بيكلم التابعين، لقالوا ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة. هيقولوا دول مش بتوع آخرة، طب لو شافوا خيارنا بقى دلوقتي هيقولوا ايه؟ انا بقول احنا هيشوفونا اصلا في الصنف التاني، يعني مش هيشوفوا فينا خيار يعني هم احنا كلنا شرار، هيقولوا لنا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. هو واحد بيؤمن بيوم الحساب، انا ولا انتوا؟ ويقعد ماسك الموبايل بالساعتين والتلاتة بيضيع عمره، يوم حساب ايه اللي بنؤمن بيه ده؟ ولا حتى شوية بتوع ربنا اللي قاعدين فيهم بنسمع كلمتين يفيدونا في اخرتنا، برضه فاتحين الموبايلات وفاتحين الفيسبوك وفاتحين النوتيفيكيشنز ومفيش بتاع يجي غير ولازم نقراه، حتى في الدقائق اللي المفروض احنا يعني مقتطعينها من عمرنا لربنا سبحانه وتعالى، سواء في الدرس ده ولا في غيره، يعني ما بتكلمش على الدرس ده بعينه. دي احوال ناس تؤمنوا بيوم الحساب، تؤمنوا بآخرة. روح كده احسب بيومك ال 24 ساعة كام دقيقة منه للآخرة. خلاص احنا ما دخلناش في احوال قلوب. طب انت بتقنطنا يعني من الرحمة؟ لا مش بقنط من الرحمة، لكن لازم نقف على احوالنا علشان نعدل احوالنا دي. احنا هنا لا جايين نقنط الناس ولا جايين نطبطب على الناس الطبطبة اللي تفسدهم، احنا جايين نقف على احوالنا علشان يبقى عندنا الهمة اللي نصلح بها تلك الأحوال. فدي أحوالنا إلا من رحم الله. ما بقولش طبعا إن كل الناس فسقة وكل الناس وحشة وكل، لا، الخير في هذه الأمة إلى يوم الدين، لكن هذه أحوال معظم المسلمين دلوقتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، فعاوزين نصلح ده بقى واحدة واحدة كده مع بعض، نصلح هذه الأحوال. نقف هنا، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.